الراديو 90 هواها مصر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا كلام معلمين على الراديو 90 قصتنا النهاردة اسمها النابشة، كتبتها بسمة محمد علي. ولمحب الرعب كالعادة انت بتطفي النور اذا كنت بتسمع الكلام، يعني الحقيقة بتسمع من خلال الهيدفونز، والناس اللي سمعنا من على الطريق وهم سمعين في الطريق من فضلك ما تعليش الصوت قوي. موعدنا دايما كلام معلمين من الاربع للسبت الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مصر على الراديو 90. تسمعنا على www.990.fm أو تسمعنا على نايلسات تردد 11765 أفقي، أو تحمل أبليكيشن راديو 990 على تليفونك. القدر والمصير، إحنا مخيرين أم مسيرين؟ سؤال وجودي بنسأله، كل واحد عنده إجابة فلسفية خاصة بيه. حياتك شريط طويل من الأحداث مجبر تعيشه، ولا بتختار حاجات منه، ولا بتختار كل تفاصيله؟ اسمي سارة، عندي 26 سنة، موظفة في مكتب سياحة. والدي بيشتغل محاسب في شركة قطاع خاص، وأمي مدرسة ابتدائي. مقيمين في مدينة ساحلية جميلة من مدن الوجه البحري، وساكنين في بيت قديم والدي ورثه عن جدي. البيت عبارة عن دورين، وكانت مساحته كبيرة جدا، وفي منطقة كويسة، يعني يعتبر منطقتنا حلوة يعني. واتعرض على بابا اكتر من مرة انه يبيع البيت، لكن والدي متمسك بيه. اختي الوحيدة اسمها منال اكبر مني بست سنين، انا بفكرك ان انا عندي 26 سنة، وفي عرف مصر 26 سنة واكتر من 26 و27 و28 كده السن الخطر بقى للبنت، وده طبعا تفكير اسمحوا لي ان انا اقول متخلف. منال أختي خلصت دراستها من سنين طويلة وقعدت في البيت، ما اشتغلتش للأسف وما تجوزتش، وكانت في البداية بتقدم لها عرسان كتير وهي بترفض زي أي بنت من حقها أنها ترفض أي حد مواصفاته مش اللي هي عاوزاها. لكن العرسان قلت، وفي مرة بكلمها قالت لي مسيره يجي. جملة ما فهمتهاش او استوعبت انها تقصد ان المواصفات اللي هي بتدور عليها في شخص مسيره يجي. اصحابها اللي اتجوزوا كانوا بيبعدوا عنها واحدة ورا التانية بطبيعة الحال، والتزامات الزوجة ومشاغل الدنيا. كنت مرعوبة جدا ان انا ابقى زيها. وافقت على اول واحد اتقدم لي، وتحدد جوازنا تقريبا بعد سنة، وكان اسمه كريم. كريم كان زميلي في الشغل، ولكن كان في سابق معرفة قديمة، مش هخوض في تفاصيل اقول لكم عائلية او غيره، يعني كان في استحسان من الجميع فيما عدا منال. ما اعرفش هي مش عايزة نتجوز، ولا خايفة عليا، ولا اتعقدت. في يوم اتعرض عليا سفرية لشرم الشيخ لمدة أسبوع مع جروب سياحي تبع الشركة. قررت أن أنا أخرج من المشاكل ورفض أختي والتوتر وأروح. عزمت عليها عزومة مركبية أنها تيجي، ما جاتش فسكت. فطلعت أنا رحلة، وكانت رحلة حلوة. لما رجعت لقيت بابا وماما بيستقبلوني، وكانوا وشهم حزين جدا. اللي حصل أن أنا كلمتهم أكتر من مرة، وكانت المكالمات مقتضبة جدا وبيردوا عليا ردود مقفلة. كلمت منال اكتر من مره وانا في الرحله، ما كانتش بترد عليا. سالتهم لما وصلت انتوا في ايه، ولما وصلت ما فيش تعليقات. لما جت سيره منال هي فين، قالوا لي تعبانه ونايمه. له ما أدخل أطمن عليها. والدي رفض بشدة. ليه؟ ما أعرفش. ماما مايلت عليها وقالت لي في مرض عند أختك معدي. قلت لها مرض عند أختي معدي اللي أنا لسه سايبها من كام يوم؟ المرض اللي ظهر لها في كام يوم ده؟ بابا قال لي هي تعبت بعد ما أنت سافرتي بيومين وكفاية أسئلة بقى. بس أنا لما بعت لها على التليفون وأول ما ردتش عليا على طول، بس كانت ردودها عادية، ما قالتليش إنها تعبانة ولا حاجة. يا بابا اتفاجئت إن بابا زعق وقال لي رسائل إيه؟ هي من وقتها أصلا ما بتقومش من مكانها. طلعت التليفون علشان أثبت لهم إن الرسائل الموجودة، لكن ما لقيتش أي رسائل بيني وبين منال. عشان جاي مجهدة من المشوار والسفر نمت. صحيت على الصرخة دي. منال. جريت من مكاني بسرعة ناحية اوضتها، لقيت باب الاوضة مقفول وماما واقفة بتعيط برا. في ايه يا ماما؟ في ايه؟ بتعيط. هو انت ايه اللي صحاكي؟ ادخلي اوضتك دلوقتي ونامي. أنا لازم أعرف هو في إيه؟ سمعت صرخة تانية من الأوضة، وسمعت صوت راجل جوه في الأوضة وعمال يزعق. تفاصيل زعيقه والكلام اللي كان بيقوله كانت واضحة جدا إنه واحد من اللي بيطلعوا العفاريت. طلع إيه اللي جرى؟ مين اللي جوه؟ أبوك اللي جوه، مفيش حد. لا لا لا، ده مش بابا. في صوت حد. لقيت ماما شدتني من دراعي وزقتني ودخلتني الأوضة وقفلت الباب وشدت المفتاح وهي بتقفل الباب، وقفلت باب أوضتي عليها بالمفتاح. خبطت أو فضلت أنادي عليهم علشان حد يعبرني، ولكن مفيش. في اللحظة دي نور البيت كله، الكهرباء اتقطعت والبيت غرق في ظلام. سمعت خروشة من برا، قربت ودني جنب الباب علشان أسمع. سمع صوت حركة لكني مش عارف أميز الصوت إيه، لكن الحركة بقت ورايا. ورايا يعني في الأوضة معايا. بقيت اتحرك ومد ايديا قدامي علشان اوصل للسرير. لحد ما وصلت للسرير وقعدت، وانا بقعد على السرير بسند بايدي. ايدي جت على ايد حد. صرخت وشلت ايدي بسرعه. في اللحظه دي النور رجع والاوضه نورت، وبصيت حواليا مفيش اي حد موجود. لكن حطيت ايدي على السرير، السرير فيه سخن او دافي، يعني كان في حد قاعد فعلا. رحت ناحيه باب الاوضه وفضلت اخبط واتحايل على ماما تفتح لي واقول لها يا ماما انا خايفه، ارجوك افتحي لي. ماما فتحت الباب. ما بصيتش لماما لاني لقيت باب اوضه اختي بيتفتح، وخرج منه بابا فعلا ومعاه واحد لابس جلابيه بني وشكله غريب. ما اقدرش اقول انه شايف عشان حرام عليا لو اتهمته إنه لا مش شيخ. تحركت بسرعة وزقيت ماما بالراحة كده وبصيت على أوضة منال. منال كانت نايمة على السرير زي القتيلة. اللي لفت نظري إن منال كان معمول على جبينها علامة زي تكون معمولة بحاجة محروق هباب اسود، وكان في ورق محروق في الأرض. بالتفكير كده الورق اللي اتحرق حد رسم بيه رسمة غريبة على جبين أختي وهي نايمة مستسلمة تماما. بابا لما رجع قال لي ما تقلقيش انت وشك مخطوف كده ليه، أختك كويسة وبقت كويسة الحمد لله. وراح فتح الراديو على إذاعة القرآن الكريم وفضلنا كلنا صحيين طول الليل. عمال أسألهم طب فهموني، ما فيش ردود. كان لازم تاني يوم الصبح أرجع الشغل. الصبح نزلت وبعد نهاية يوم الشغل كلمت كريم وقلت له أنا عايز أقابلك. اتقابلنا. عايز أقول له بس مش عارف أقول له إيه. طول ما احنا ماشيين عمالة خايف أرجع البيت، يا ترى أختي هتكون عاملة إزاي. لكن لما رجعت البيت كان كل حاجة تمام، ومنال شافتني وسلمت عليا وخدتني بالحضن وكأن اليوم اللي فات ده ما حصلش تماما. ولقيت ماما بتميل عليا بتقولي اوعى تقولي لها حاجة، هي مش فاكرة حاجة خالص. قلت لها اقول لها ايه، وانا عارفة ايه اللي حصل، مش لما تقولي لي انت ايه اللي حصل. يوم والتاني يوم ومنال رجعت حالتها تتغير. كنت ابقى قاعدة معايا على الترابيزة بناكل، الاقيها بتبص ورايا وبتبتسم. بتبص على مين يا منال؟ تبتسم اكتر. كنت ابقى معاها في الاوضة واحنا قاعدين على السرير وبنتكلم، الاقي فجأة كلامها يتغير وبتتكلم كلام زي ما يكون كلام مقلوب، وعينيها تتحرك وتبص على السقف. أيوة كنت بخاف من أختي. سألتها في مرة منال انتي اتلبست؟ ضحكت قوي. يعني انتي هتقدري تنقذيني يا سارة لو عرفتي ان انا اتلبست او عرفتي ان في حد اذاني؟ سيبيني عشان عايز انام. ومددت على السرير ونامت في ثانية. حاولت اصحيها يعني عايز افتح معاها حوار، مفيش. زي ما تكون بعد الشر جرى لها حاجة. ناديت على ماما، ماما اتصلت ببابا في التليفون. بابا اول ما رجع بص عليها قال يا جماعة مفيش حاجة، دي نايمة. سارة انت كلمتيها في حاجة؟ لا والله والله ما كلمتيها في حاجة. سيبوها تنام. خرج بابا وخرجت ماما وانا قعدت جنبها على السرير وبدأت أقرأ لها قرآن لعل وعسى. وحسيت ان انا تعبانة وعايزة انام، ما رحتش اوضتي ونمت جنبها. الساعة 2 قلقت. قلقت ومعرفش ليه، انا مش من الناس اللي بيقلقوا بصراحة. يعني انا لما بنام بنام زي الطوبة. يعني قلقت، بصيت على السرير لقيتها مش موجودة. كانت واقفة عند طرف السرير متخشبة، ونور الأباجورة اللي منور ما بين وشها اللي عامل زي وش الميتين. كانت مبتسمة نفس الابتسامة اللي كانت مبتسمها لي وبتاكل معايا، بس كانت بتبص لي أنا. وبدأ الصوت الغريب ده يخرج منها. في اللحظة دي بابا دخل الأوضة علينا وقال لي اطلعي برا وروحي أوضتك دلوقتي، أنا كنت متأكد إنك عملتي حاجة، إحنا ما صدقنا إنها اتحسنت. قلت له أنا ما عملتش حاجة، أنا كل اللي عملته إن أنا نمت جنبها وكنت قبلها بقرا لها قرآن. بابا خدها بمنتهى الهدوء ونيمها على السرير، لكنه طلع من درج الكومودينو عندها حبل وربطها في السرير، سابته وربطها بمنتهى الاستسلام. وخرج وقفل عليها الباب بقفل. ايوه قفل غريب ما شفتش زيه قبل كده، بس لما دققت لقيت القفل مكتوب عليه نقوش غريبة في حروف ط قاف جيم نون ط لام سين ميم. كنتش على استعداد ان انا يحصل بيني وبين بابا اي مواجهة، فخرج يعني رحت على اوضتي. مع تنبيه من بابا ان انا لو دخلت او فكرت ادخلها الاوضة مش هيحصل لي ولا هيحصل لها طيب. فضلت محبوسة في الأوضة، وكل يوم كنت أسمعها أحيانا بتصرخ، أحيانا بيطلع منها الصوت الغريب، بيستنوا خالص لحد ما الصوت ده يروح وتبتدي ماما تفكر تدخلها الأكل. لكن كانت مجرد ماما بتدخلها الأكل كنت بسمع الصوت الغريب ده بيخرج من الأوضة تاني. خطيبي لاحظ ان انا بتغير وسألني في ايه، قلت له اختي تعبانة شوية. قال لي منال تعبانة؟ عندها ايه؟ ما هي كانت كويسة. قلت له كانت كويسة امتى؟ هو انت كنت شفتها؟ انت بتخوض بالمظاهر؟ قال لي لا ما شفتهاش، بس يعني لا يعني كويسة عموما يعني. قلت له انت اخر مرة شفتها دي زمان قوي، بقالك مدة يعني. يومها بالليل لما نمت صحيت على صوت منال وهي بتنادي عليا باسمي. تحذير بابا ما كانش هينفع لأنها كانت بتترجاني إن أنا أفتح لها الباب. انتهزت الفرصة إن بابا ما كانش في البيت أو ما كانش في الأوضة، معرفش هو كان فين. فضلت ادور على المفتاح لقيته وعرفته، لانه كان المفتاح برضه شكله غريب ما يختلفش كتير عن القفل والحاجات الحروف اللي كانت مكتوبه على القفل. فتحت الباب لقيتها قاعده على السرير مبرقه عينيها وراسها كلها بصة للسقف زي ما تكون اتكسرت واتشدت لفوق. سبت الأوضة وطلعت أجري وقفت بره مش عارف أفكر أعمل إيه. سمعت صوت باب الشقة بيفتح، جريت على باب الشقة لقيته ما بيفيش أي حاجة، بس أنا متأكدة إن كان باب الشقة بيتفتح كأن في حد دخل وقفل الباب أو حد خرج وقفل الباب وراه. رجعت تاني على الأوضة بتاعتي لقيتها قاعدة على سريري. أنا بكلمكم عن أختي على فكرة، بس لما دخلت الأوضة بتاعتي كانت ريحتها وحشة، كأن في حد اتحرق. تحركت خطوتين جوه الأوضة، باب الأوضة اتقفل لوحده أو اترزع. بصيت وراي على الباب من الخوف ورجعت بصيت تاني ما لقيتهاش موجودة على السرير. خرجت. Thank you. لكن شفت إيد خارجة من تحت السرير، إيد مرعبة، حروقها نفرة وباينة. خرجت من هيل ونامت على السرير وبدأت تتنفس بشكل لافت للنظر قوي، صدرها عمال يطلع وينزل كأنها بتتنفس بصعوبة. أما رجليها فكانت كلها رمل، أيوة رمل، الرمل لونه زي ما يكون أحمر أو بني غامق. من تحت البيجامة اللي كانت أختي لابسها لاحظت حاجة غريبة. بطن أختي في حاجة عايزة تخرج منها، وبدأت هي تتلوى وهي نايمة على السرير، وبدأت تقولي خرجي الشيء اللي جوه ده، خرجيه خرجيه أنا هموت. وقعدت على السرير وبدأت تصرخ وماسكة بطنها وكأن بطنها فيها مغص وبتتقطع. جريت وخرجت من الأوضة، فتحت الباب وخرجت ولقيتها راجعوا معايا سكينة وبتشاور لي كأنها عايزاني أخرج الحاجة الغريبة دي من بطنها. في اللحظة دي عينين أختي كانت بيضة تماما، طب أعمل إيه؟ مدالي السكينة علشان أساعدها، خدت منها السكينة، فضلت واقفة شوية مستنياني أعمل حاجة، لكن الألم الشديد اللي كانت حاسة بيه خلاها تقع في الأرض وتسند بإيديها ورجليها على الأرض زي الحيوانات، وبدأت تزحف ناحيتي، تيجي ناحيتي أكتر. وقعها بينزل منه سائل اسود، وكل شوية تحط ايدها على بطنها تصرخ وتزعق، وانا واقفة مش عارفة بايه بدأت اصرخ انا كمان ونادي على ماما وعلى بابا. بابا دخل من بره وكان في ازازة مية فضل يرشها عليها وهي تصرخ وتتكلم وتزعق، ما كانش صوت أختي منال خالص. فضل يرش عليها المية دي، رشها مرة واثنين وعشرة لحد ما فقدت الوعي تماما. صرخت صرخة وفقدت الوعي. بابا شالها ودخلها الأوضة وقفل عليها الباب بنفس القفل، ونظرة بابا ليها كانت كلها شر. نزلت مع أمي لتحت، أمي عملت عيط وأنا عملت رايش وقلها فهموني بالله عليكم أنا مش فاهمة، ولو ما فهمتونيش أنا هفضل أفتح لها كل ما يجي لي الفرصة أن أنا أفتح لها الباب. بابا قال لي تاني يوم سفرك نزلت من الدور اللي فوق وقالت أنا رايحة لصاحبتي ملك. بعد 4 ساعات من خروجها لقينا مستشفى بتكلمنا وتقول لنا انتوا أسرة فلانة. دخلت المستشفى وكانت بتنزف من عينيها ومناخيرها، وكانت زي ما تكون كانت بتجري في رمل ودمها كلها غرقانة رمل ورجليها، رمل ممزوج بمية وطين. الدكاترة وقتها قالوا احنا مش عارفين عندها ايه، ولكن النزيف ادينا لها علاج ليه، لكن سببه مفيش سبب، ضغطها كويس مفيش اي حاجة. بعدها قامت يا بنتي وكانت كويسة، رحنا البيت. من وقتها بقت زي ما انت شايفة. اتصلنا على ملك، قالت هي ما جاتش عندي اصلا اليوم ده. جبنا في الاول شيخ قال عليها جن، وقال ان العلاج هياخد وقت طويل شوية. ولاد الحرام دلونا على الناس من النوعية اللي انت شفتيها، قالوا علاجها الاسرع هيكون بحد بيحضر. قلت له يا بابا لو هما ولاد حرام لدلوك وانت شايفك مش مراضي ومش موافق ليه مكمل؟ بص الماما والاتنين بصوا في الارض ومرضوش. تاني يوم الصبح كنت فين؟ كنت قدام بيت ملك. امها اللي فتحت لي الباب، عارفاني. ملك جت اول ما شافتني كانها شافت عفريت. دخلت ومامتها رحبت بيا، قلت لها ممكن يا طنط تسيبينا شويه عشان عايزه ملك في موضوع مهم. اول ما سابتنا قلت لها لو ما حكيتيليش بالتفصيل على اللي حصل هوديكي في 60 داهية. انا مش منال، انا اعرف كويس هعملك ايه. انطقي عملتي ايه في اختي؟ بدأت هي تقلي انا ما عملتش حاجة فيها، والله ما عملت حاجة، هي اللي عملت في نفسها. قلت لها قوليلي ايه اللي حصل، وإلا هطلع من هنا على الاسم وقولي ان انت عملتي في اختي حاجة. منال اختي كانت بتمر بحالة غريبة من الاكتئاب وكانت عاوزة تموت نفسها، وسألتها اكتر من مرة ايه السبب، تقولي مفيش. كانت كل ما تكلمني تقولي منه لله، الهمين اللي منه لله. قالت لي معرفش. وفي مرة بتقولي انا قريت عن تجربة اسمها انتقال الروح من الجسد، ان الجسد الروح تنتقل من الجسد. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي معرفش، هي قالت لي كده، وقالت انها الروح تقدر تروح مكان تاني و و و و و وتخترق مش عارف ايه. مش فاكرة ولا فاهمة، بس كل اللي انا حسيت بيه ان اللي اختك عايزة تعمله ده حاجة حرام، وغير انها حرام حاجة ممكن تأذيها وتأذي اي حد. حاولت امنعها بقدر الامكان، قالت لي هتساعديني واللي عاملها بعيد عنك ومحدش يعرف. والله والله صراحة حاولت امنعها لكن مفيش فايدة. قالت لي كل اللي محتاجاه مني مفتاح بيتنا القديم علشان تعمل فيه التجربة دي. وقالت لي تجربة يا خابت يا صابت يا ملك، مش هيحصل لنا حاجة يعني، وبعدين انا مش هدخلك في حاجة ما تخافيش. جه اليوم اللي اتفقنا عليه ورحنا البيت القديم، ومنال جات وكان معاها كيسين، كان واحد فيهم فيه رمل، رمل عادي، والتاني كان فيه رمل بس لونه غامق شوية. وبدأت تعمل دايرة بالرمل وتحوطها بالرمل العادي، وحوطت الدايرة دي بالرمل التاني. عايز اسألها بتعملي ايه ولا ده ايه، لكني قلت لها هو ايه النوعين الرمل دول، انا شايفها الرمل عادي. قلت لها هو الرمل التاني اللي مش عادي. قالت لي ده رمل من تربة. من ضمن الحاجات اللي كانت مطلوبة يا ملك ان انا انبش المقابر الاموات وخرج منها الرملة دي، والرملة بسبب التحلل وبسبب حاجات كتيرة بتحصل لونها بيتغير. بعدها اختك طلعت صندوق من شنطتها وفتحته، وكان فيه كتاب طلعته، ودخلت جوه الدايرة هي وحطت قدامها مراية، وطلبت مني مش مطلوب منك حاجة تعمليها يا ملك غير انك تصوري اللي هيحصل كله. وبدأت تقرأ من الكتاب كلمات غير مفهومة وطلاسم. وطلع منها صوت غريب، صدقيني صوت غريب. الأول كدبت وداني، لكن أنا شايفة. بدأت أقول لها يا منال كفاية اللي بتعمليه، كفاية يا منال، كفاية يا منال. أنا بكذبش، أنا خفت، أيوة خفت، ورميت الكاميرا اللي كنت بصور بيها وطلعت أجري. رجعت البيت لكن بعد شوية أنا ضميري أنبني، فضلت اتصل بيها على الموبايل، لقيت الرسالة بيقولي الرقم الذي طلبته غير موجود بالخدمة، يعني مش مغلق ولا مشغول ولا مقفول، مش موجود في الخدمة. رجعت كل حاجة كانت موجودة ما عدا أختي. خدت الكاميرا ورجعت البيت، اتصلت بيها بعد كده، فضل يديني جرس وما بتردش لحد ما عرفت بعد كده اللي حصل لها. رحت لحد البيت، باباكي ومامتك رفضوا ان انا اشوفها، معرفش قالوا لك ولا لا، وحاولت اتصل بيها كتير ما بتردش. انا من وقتها ما بعرفش انام، مش مسألة ضميري، انا بشوف كوابيس وبسمع الصوت الغريب اللي سمعته طالع منها ده، بسمعه طالع من تحت السرير، بسمعه انا في الحمام. اختك بهدلت لي حياتي، بهدلت لنفسها حياتها. قلت لها فين الكاميرا اللي صورت بيها، انا محتاجها. فتحت الدرج وطلعت منه الكاميرا وقالت لي خديها وما تجيبيهاش تاني، مش الشريط بس، خدي الكاميرا بالشريط، وارجوكي ما تجيش تاني، انا اللي عايز اعرفك ولا عايز اعرف اختك. رجعت البيت، لقيت والدي ومعاه راجل تاني بشكل تاني وفي أوضة أختي. أول ما شافني قال لي ادخلي أوضتك واقفلي على نفسك الباب. دخلت الأوضة وفتحت الفيديو، شاشة سودة سودة سودة سودة سودة، لكن في وسط الشاشة السوداء في حاجات زي أطياف بيضة بتظهر أو عيون، وحاجة نغبشة كده فجأة تلاقي منها كان في أجسام بتتحرك وأصوات صراخ. الصرخات بقت ممزوجة ما بين الصرخات اللي في شريط الفيديو أو في أسف في شريط الكاميرا الفيديو، وما بين الصرخات اللي خارجة من أوضة منال فعليا. فتحت باب الأوضة بتاعتي، لقيت باب أوضة منال مفتوح والصويت والصرخات خارجة منها. بصيت من قربت وبصيت، لقيت منال متكتفة برضو في السرير، لكن المرة دي كان لون عينيها كله أحمر زي الدم، دم. وتلفتت وبصيت لي وبدأت تضحك. كده مش صوت اختي خالص. الراجل اللي واقف قال لي امشي يا بنتي من هنا، اختك ممسوسة واللي ممكن عليها يبقى عليك انت كمان. بابا ما كانش واخد بالي ان انا واقفة، اول ما شافني برق لي كالعادة، لكني فضلت واقفة. الراجل كمل كلامه لوالدي وقال له المس ده بيكون يا حاج من جني سفلي، ممكن تكون عيطت في الحمام او رمت مية سخنة في الحمام مثلا بالليل، ولا وقفت قدام المراية تتفرج على نفسها وتتأمل جمالها كتير، كل ده بيجيب المس. والد دي ما عرفش جاب الرد، قالوا بنتي ما بتعملش حاجة من الحاجات دي. قالوا أنا بقول لك يا أستاذة بتعمل حاجة حرام، بقول لك المس بيحصل من كده، لو وقفت تعيط في أوضتها حتى لوحدها من غير مراية ومن غير حمام هتتمس. اللي أنا عارفه ده مصدري للأسياد، ما بجيبش الكلام ده من عندي. ولما أنت تكذبهم أنا ما أقدرش أحميك منهم، ممكن ينتقموا منك وينتقموا من المسكينة اللي واقفة دي كمان. وقال والدي على حاجات يجيبها علشان في جلسة هتتعمل علشان المس أو الجن أو يخرج. الأيام اللي بعد كده تجنبت الكلام مع والدي ومع والدتي، وكل يوم واحد يجي واحد يخرج، والراجل ده يجي ويجي غيره وغيره وغيره، وحلت حالة أختي من سيء الأسوأ لحد ما بالليل باب أوضتي كان بيخبط. قلقت، مين؟ ماما؟ بابا؟ مين؟ الصوت ده كان من ورا باب الأوضة. بدأت أقرف في آية الكرسي. منال أنا مش هفتح لك الباب، رايحي نفسك. مش هفتح الباب، ارجعي أوضتك لو سمحت. اتكلمت منال كده يا سارة، ده محدش غيرك هيعرف ينقذني، ده أنا جايلك انت الوحيدة اللي حاسة انك متعاطفة معايا. منال بكرة بالنهار نتكلم. ليه رايحك؟ ومش دخلت الأوضة لقيتها واقفة على السرير. فتحت باب الأوضة وخرجت لقيتها واقفة في وشي برضو بره، لكن شعرها كان أبيض، عينيها مبرقة على الآخر بلونها الأحمر الدموي، رقبتها ودراعاتها ووشها كله خدوش، مش خرابيش يعني، هي خدوش عاملة أشكال منتظمة. أيوة حاجة كده نقدر نقول عليها انها وشم. في اللحظة دي ما كانش في وقت ان انا افكر او الحق اجري، لانها هاجمت عليا وعورتني في ايدي. عورتني في ايدي لان كان في ايدها سكينة، ما كانش في بقى فاطمة حاجة بتتحرك ولا اي حاجة، هي عورتني انا. سمعت صوت قرآن شغال، اكتشفت ان والدتي جايبة الراديو جاية تجري ومشغلة القرآن ومعليها. فضلت تصرخ لحد ما اقوم عليها تاني او عايشف. لا لأول مرة أحس إن والدي لا حول له ولا قوة مسكين. قال لي نعمل إيه؟ نموتها يعني ولا نعمل إيه؟ أنت بتفتحي لها الباب ليه؟ ما كلفتش نفسي إن أنا أقول له أنا لا فتحت ولا رديت ولا عملت أي حاجة. دخلت الحمام علشان أشوف الجرح اللي في إيدي. أختي منال عملت لي حاجة زي رمز من الحاجات النقوش والطلاسم ولا الأشكال اللي كانت مرسومة عليها. حاولت أطهر إيدي قدر الإمكان، دخلت على النت وفضلت أدور في صفحات ومواقع وموقع يشدني من موقع على بدور على معنى الرسومات والطلاسم والرموز، وموقع لموقع لموقع لحد ما دخلت على صفحة ممكن كتير منكم يعرفوها، قارئة الفنجان. مش الأغنية دي، واحدة بتعمل كده فعلا، وعارف ان اللي عملته حرام وبعترف. الصبح بدري كنت عندها، استائت جدا من زيارتي البدري دي. قلت لها أرجوك أنا أسفة أن أنا جيت بدري كده، لكن أنا عندي مشكلة. الرمز ده إيه؟ قلت يا بنت أنا بقرأ الفنجان مش بحضر عفريت. قلت يعني ما تعرفيش الرمز ده إيه؟ قلت لي عارف أنت ليه دخلتي في حاجة ما تخصكيش؟ جاي ندمانة بعد ما دخلتي العالم بتاعهم؟ قلت لها أنا ما عملتش حاجة، أختي هي اللي عملت العلامة دي عليا. قالت لي أختك كانت بتعمل حاجة اسمها تعويذة انتقال الروح، الحاجات دي أنا مليش فيها يا بنتي، ولكن بحكم القراية قريت عنها، والله أعلم دي بتحصل ولا ما بتحصلش. التعويذة دي بتخلي أي جن يقدر يخترق جسم اللي بيتعمل عليه التعويذة دي، حاجة زي باب، مفتاح لباب بتفتحي له الباب إنه يدخل، يعني اللبس والمس بيتسهلوا اكتر، بتديله الاذن انه يخترق الجسم. قلت اختي تعمل فيها حاجه زي كده ليه؟ قالت لي لان مش هي اللي بتعمل، في جن مسيطر على جسمها اكيد بالمنظر اللي انت بتقوليه، مسيطر عليها كلها، والرمز اللي عملته ده معناه ان الجن هيتنقل او بيفتح مجال لجن تاني انه يبقى موجود. يا بنتي هما زي الطاعون، لو احنا ادينا لهم الفرصة هيكتروا وبيتشفوا، لو قفلنا الباب خلاص لا احنا لينا تعامل معاهم ولا هما ليهم تعامل معنا، لكن احنا يا بني ادمين اللي بنحب نخترق على الباب. طب وقفوا ومنعوا ازاي ده؟ قوليلي بالله عليكي. لقيتها مسكت التليفون بتاعها وبدأت تكلم حد وحكت له وبدأت تقول له وحصل كذا وكذا وكذا، وهي ملهاش، لا لا هي ملهاش ذنب، هي ما عملتش حاجة، المشكلة مش فيها، مشكلة في أختها، وأختها كمان ملهاش ذنب. قول لنا بس إيه؟ لا ما أقدرش أقول لها الكلام ده طبعا، لا لا لا ما أقدرش أقول لها، ما أقدرش. قلت لها قوليلي بتقولي، قالك إيه ولا اللي أنت بتكلميه ده قالك الحل إيه؟ الحل ان اختك تموت. تلاقي انا ما اقدرش اموت اختي، يعني ايه؟ مش شرط انت اللي تموتيها، هي لو ماتت خرجت من عندها وسبتها، مش عايز اسمع باقي كلامها من الاصل. رجعت البيت وكان في واحد جديد وبخور ومعاه 3 اكياس، حاجه جديده دي، حاجة زي اللي هي عملتها، والأكياس كان فيها رمل بألوان مختلفة، واحد في كيس الرمل منهم أسود والتاني رمل بني محروق أو أحمر، والكيس التالت فيه رمل ما بين اللون الأصفر مخلوط بحاجة زي التراب الرمادي. قلت البابا أرجوك أرجوك سيبني موجودة، خلاص مفيش حاجة تخبوها عليا تاني، أرجوك. دخلت أنا وبابا وهذا الرجل اللي ما أقدرش ألقبه بشيخ يبقى حرام عليا، هسميه زي ما بابا قال معالج، وإن كان برضو وصف ظالم لأي حد بيعالج. أما عن ماما فقالت أنا هفضل تحت هادي وأقرأ قرآن. منال كانت نايمة، بدأ الشيخ يحط خليط من الحاجات دي في طبق وقرب الطبق من بقه. بحق من يسمعون، بحق من يسمعون، بحق من يشاهدون، بحق من يرون، بحق من يقتربون، نأمركم بالحضور. بحق من يسمعون، بحق من يقتربون، نأمركم بالحضور. الحضور الآن، ساعدونا فيما سنفعله الآن. وبدأ يحط الخليط ده حوالين السرير بتاع منال. منال كانت بتتألم وهي نايمة، ما اقدرش اقول لها كانت صحية، لا بتتألم وهي نايمة، والرمل ده بيتحط حوالين السرير بتصرخ. وصحيت لما فتحت عينيها كانت بنفس الشكل الأحمر ده تاني. طلع الشيخ كتاب، كتاب اسود، وبدأ يقرأ منه كلام وهي تصرخ وأنوار البيت كلها بتترعش. وبدأت تقوم في السرير برغم انها مربوطة. هو اللي حصل انها ما اقدرش اقول انها قامت، هي جسمها اترفع عن السرير. ايوه، كأن في حد شايلها بمسافة 20 سنتي ارتفاع عن السرير. بدأ الراجل ده يزعق ويقول ابعدوا عنها، ابتعدوا عنها، ساعدوني في انقاذها، ساعدوني في ابعادهم عنها. يا ولده، الراجل زي ما يكون في حد ضربه. خرج يجري من البيت وهو مرعوب، ومنال اترمت على السرير نامت تاني جسمها ازرق. جريت انا ولدي عليها نشوف في ايه، جسمها كان متلج. نفوق فيها مفيش فايدة، نفوق فيها برضو مفيش فايدة، مرة واثنين وعشرة مفيش فايدة. معرفش الراجل ده قال ايه ولا عمل ايه. وديناها المستشفى، قالوا هبوط حاد في الدورة الدموية وكانت هتموت. حجزت في الرعاية. على ما روحنا البيت التليفون رن بتاع بابا، ولقينا المستشفى بيكلمونا بيقولوا بنتكم اختفت من الرعاية. بابا بدأ يزعق، يعني ايه تهرب؟ قالوا له يا فندم ما هربتش، احنا المستشفى عارفين، احنا المستشفى بتاعتنا متأمنة ازاي، بنتكم فص ملحودات. عادي، ايوه بالنسبه لنا ده عادي طبعا، لكن بابا زي ما يكون كان عايز يشيل المسؤوليه لاي حد. ما لقيتش غير كريم اكلمه بعد ما كنت مقاطعاه بدون سبب. قال لي اللي عنده اختك ده جن عاشق. قلت له جن عاشق ايه اللي يعمل فيها كل ده؟ الموضوع اكبر من كده يا كريم بكتير. افتكرت الست بتاعت الفنجان، كلمتها قلت لها ممكن تكلمي الراجل اللي بتكلميه وتقولي له حصل كذا كذا وجي واحد وهي هربت، يقللوا ألاقيها إزاي؟ بعدها بشوية اتصلت قالت لي أختك موجودة في المقابر. وبدأت تشرح لي. بعد ما خلصت خدت كريم من إيده وقلت له تعالى معايا، أنا عرفت هي فين. مقابر قديمة للبلد أو زي ما بيقولوا عليها جبانة. كان صدر قرار بنقل الجبانة دي ونقل الأموات لمقر تاني. كل اللي اتبقى فيها شوية حفر وأكوام كبيرة من الطوب والحجارة المتكسرة، لكن الناس سابتها زي ما هي وكل خايف يشتري في المكان ده أو يبني فيه. كريم قال لي أنت متأكدة أنها موجودة في المكان المنال بستين هيلة دي؟ قال لي لا، بس هي منال أجبن من أنها تعمل ده. قلت له أنت تعرف منال منين؟ اسكت بقى. سلنا احنا الاتنين مشينا بين الطوب والحجارة وهو مرعوب. لحد ما لقينا كوم من الطوب المتكسر لقيتها قاعدة عليه، عاملة زي النداهة اللي بتيجي في أفلام الرعب. أول ما شافتني قالت لي إيه اللي جابك هنا وجايبة معاك ليه؟ قلت لها سيبك منه، تعالي ارجعي معايا، أكيد في علاج يا أختي اللي عندك. قامت في لمحة ونطت نطة مش طبيعي ان بني ادم يعرف ينطها، ومسكت في كريم وبدأت تخنق فيه جدا. حكم انه راجل قدر يقاوم وضربها وخنقها لحد ما فقدت الوعي وقعت على الارض. جرينا بها على المستشفى. بعد نص ساعة طلعوا الدكاترة قالوا لي البقاء لله، أختك ماتت. كريم بص قال لي أنا ماليش دعوة، أنا مكانش قصدي، أنت شفت النهاية اللي كانت عايزة، والله العظيم كنت أقصد. ومجرد ما هي ماتت كل حاجة ماتت، الموضوع كله مات، اللي كان بيحصل لنا مات، واللي كنت بحس بيه مات، ومشاعري ماتت، وعلاقتي بأبوي وأمي ماتت. ما كانش فاضل في حياتي غير كريم، وأنا متأكدة أن علاقتي بيه خلاص بتموت. في يوم الثانوية والذكرى بتاعت أختي الخط على الباب ده أنا عارفة كويس، ما كنتش خايفة المرة دي لأن كنت عاوز أشوفها. إحنا في الطرقة اللي فيها الأوضة في عندنا الكونسول ده اللي بيبقى موجود وعليه المراية الكبيرة. وقفت قدام الكونسول ده بص بص على شكلي، لكن المراية بدأت تتهز وتحولت صورتي، بقت منال. بنفس الرموز اللي على جسمها. وبصت لي بمنتهى التركيز. سامحيني. ولما قلت لي سامحيني حسيت بألم شديد. مكان الرمز اللي عملته على ايدي. وبدأ الرمز يختفي. الألم بتاع مكان إيدي كان لا يحتمل، وأنا في الأول في الآخر إنسان ما قدرتش، فقدت الوعي وأنا عمالة أسمعها بتقول لي سامحيني سامحيني يا سارة سامحيني. صحيت لقيت نفسي واقع على الأرض، بس المرة دي كان جسمي عليه رموز ظهر التاني، ولكن كان مكانها دم. وبدأت أحس إن في حاجة بتتكلم جواها وسمعها. المهمة الأولى، أبوك وأمك، عايز أقاوم، عايز أخلص نفسي. لكن لا لا لا لا، مش هعمل كده. سمع صوت أختي بتنادي عليا تاني، الصوت طالع من المراية تاني. ما تصدقيهوش ما تصدقيهوش، انتي ما فيكيش حاجة، الرموز اللي عليكي دي كلها وهم. اخرجي من البيت، اهربي اهربي دلوقتي. هربت، لأني لو كنت قعدت كنت ممكن أعمل حاجة في أبوي وأمي. أجري على المقابر، عايز أعمل اللي أختي كانت بتعمله. معرفش ليه بدأت أمشي في المقابر ونادي عليها، بس ما كانتش أي مقابر، كانت التربة اللي أختي مدفونة فيها. قدامها حفرت حفرت حفرت، مسكوني وأنا بعمل كده قدام التربة. بدأت أحاول أضرب فيهم، ودوني الاسم، ومن الاسم تحولت لمستشفى الأمراض العقلية. أبويا وأمي ما سألوش عني ولا مرة. الممرضين حطوني أو المستشفى حطوني في أوضة صغيرة يدور فيها سرير، وكانوا بيدخلوا لي الأكل. واحد كان بيحب يسمع القصص بتاعتي يقول لي القصص بتاعتك دي ممتعة قوي، أنا بحب أحكيها لصحابي أخوفهم بيها. محدش عايز يصدقني، محدش عاوز يصدقني، لحد ما بسأل واحد من الممرضين بقوله أبويا وأمي عمرهم ما جم سألوا عليا خالص. أبوكي وأمك إيه يا أستاذة؟ مش أنت موتيهم برضو ولا إيه؟ لا لا لا، ما موتش حد. قالي خلاص ما موتيش، احنا مالنا بقى موتي ولا ما موتيش؟ امال انت جاي هنا ليه؟ انت فاكره كانوا بيحققوا معاكي في الاسم عشان لقوكي بتحفري في القبر بتاع اختك ولا ايه؟ احمدي ربنا انك ما خدتيش اعدام. هي دي النهايه؟ لا، مفيش شهور وحصل حريقه كبيره في المستشفى. مات اللي مات وهرب اللي هرب، وأنا كنت واحدة من اللي أسعدهم حظهم بالهروب. الحقيقة أنا مش مجنونة، ولو هربت هعرف أعيش. ما كانتش فيه غيره، كريم هل هيتقبلني بعد اللي أنا نيلته وعملته؟ فضلت أمشي في شوارع جانبية مستخبية عشان محدش يشوفني، اللبس الغريب اللي أنا هربانة بيه. وصلت البيت عند كريم الساعة 10 بالليل. مجرد ما فتح الباب، ايه ايه ايه هو وانتي ايه؟ انتي جيتي ازاي؟ قلت له انا مش متوقعه ان انت اللي تخاف مني، انت عارف ان انا مش مجنونة، ابويا وامي ماتوا فعلا. طب امشي وبكرة الصبح تعالي وهحكي لك اللي حصل كله. انت الشرطة مش هتسيبك، وكده هيتعرف ان انت مش مجنونة. والموضوع الموضوع ده كده نايم. اوعي تقول اوعي انا هبلغ الشرطة ويتقال بقى ان انت هربتي من المستشفى ويرجعوكي مستشفى على طول. المستشفى اتحرقت. حرقتيها؟ حرقتي المستشفى كمان؟ قلت له ايه اللي حرقت المستشفى؟ هو انا ايه ساحرة يعني؟ وبعدين انا مش هينفع اسلم نفسي ومش هينفع ارجع. قال لي طب اقعدي اقعدي انا هشوف هعمل ايه. قلت له هتروح تبلغ فيها ولا ايه؟ قال لي هعملك حاجة تشربيها تهدي وبعد كده نفكر هنعمل ايه. قلت له لا انا همشي. قال لي اقعدي بس كلي حاجة ولا اشربي حاجة وبعد كده امشي روحي مكان ما انت عاوزة. سابني قاعدة على الكنبة. هرب من فين لفين والمين اذا كان الوحيد اللي كنت هربانه وفكرت انه هيساعدني؟ شكله مرعوب مني وخايف من المسؤوليه. انا عارفه الدرج اللي تحت الشاشه الكبيره اللي عند كريم في الصاله دايما في الالبوم بتاع الصور بتاعنا. قمت من مكاني عايز افتكر الذكريات الحلوه. لقيت فيه 7 ألبومات. الألبوم الأول فيه صور أنا وهو. الألبوم الثاني فيه صور مع واحدة تانية. الألبوم الثالث فيه صور واحدة تالتة. الخامس السادس. أما الألبوم السابع صور كريم وأختي منال. كريم ومنال. لقيته واقف ورايا وقال لي انا ما علقتهاش بيا. هي اللي اتعلقت وكان لازم اخلص منها. ولما عرفت ان انا عايز اخطبك انتي اكتئبت وجت هنا وهددتني. قلت لها في طريقه تخليني احبك بس الطريقه دي لازم انت تعمليها. قلت لها على الطريقة وهي عملتها بس الطريقة دي ما كنتش قايلها عليها عشان تحبني. الطريقة دي كنت قايلها عليها علشان حياتها تبوظ علشان انا عايزك انتي مش عايزها هي. خلاص هي بالنسبة لي مش عايزها. جبت الطريقة من واحد دجال وهي عملتها. سبتها تقضي على حياتها ولا سبتها تقضي على حياتها ولا حاجة؟ دي بالعكس ده في جن اتجوزها وكانت حامل كمان من الجن. هي اللي ما قدرتش تكمل حياتها وما تحملتش العيشة مع الجن. تخيلي أختك كانت هتبقى أول بني آدم تخلف من جن. بس ما تخافيش انت ما تنقلكيش ولا حاجة. أنا مستعدة أتجوزك حالا في اللحظة دي طالما عرفتي كل حاجة. لأن أنا كنت حامل اللحظة اللي تعرفي فيها. لكن بما إنك عرفتي خلاص هنتجوز حالا. من أوضة من عند كريم من جوه. قلت له مين اللي عندك في الأوضة جوه؟ قال لي معرفش والله ما أعرف. قلت له لا أنا عارفها أنا عارفها يا كريم وهروح أفتح لها. ورحت فتحت لها الباب وقفلت الباب الشقة على كريم ومنال. تنتهي أو انتهت أقدر أقول، لكن أنا ما عنديش أي تأنيب ضمير، لأن أنا لما موت أبويا وأمي غالبا كان متسيطر على تفكيري وعلى أهلي. وانتقمت لأختي وانتقمت لأبويا وأمي، لكن هو برضو كان السبب. بس أنا لحد اللحظة دي حاسس إن أنا مش لوحدي. اوعي واوعى لو حسيت إنك في حد جنبك، في أوضتك، على سريرك، وراك بيتنفس. اوعى تاخد الموضوع ابدا ببساطه.